قالت إحداهما وهي المرسلة المرسلة الكبرى أو الصغرى. فمن هي الكبرى أو الصغرى القائلة؟ هل قالت إحداهما؟ وأما كونها المرسلة فهو بناء على ما سبق من أنها جعلت تمشي أمامه وجعلت تطير تكشف عن ساقيها فقالت كوني خلف. فعرفت بذلك أن الرجل أمين، الرجل أمين. هذا السبب في قوله له المرسلة. ولكن أسألكم الآن، هل يتعين أن تكون القائلة هي المرسلة أو الباقية؟ لا تعين هذا ولا هذا، قد تكون المرسلة وقد تكون التي الباقية. المهم أننا حسبنا أن نبهم ما أبهمه الله. قالت إحداهما يا أباتي استأجره. يا أباتي كيف يا أبي؟ يقول يا أبي أردت الاستأنيف لأنه مؤنثة يجوز إبدال الياء بالتاء، يجوز إبداله بالتاء، فيقال أباتي بدل أبي. قالت يا أبتي استأجره هنا أي اجعله أجيرا عندك. وهذا الأمر ليس على ليس بمعنيه حقيقة أنت الله. فإذا عرفت أتفت هذا على أتفت يعني أتفت تجريه من الخطير خطير جدا يعني العفاق في يبدو أنه سلم. نعم. قالت إحداهما استأجره من هذا الأمر ليس ليس لطلب الفعل على وجه الفعل. لأن المرأة ما يمكن تأمر البنت ما يمكن تأمر أبيها أمرا. ولكنه بالدعاء الدعاء ناصح. الحمد لله. ولا يتناصح لأنه يتناصح كريم من النبي لنبيه. ولكن نعم. للتاب جاء للتاب للتاب لأن نبدأ عنه بقى أن يطاب إلا في جانب الله سبحانه وتعالى. لا لا تأمره لا تأمره يا رب العالمين يا أستاذ يتعلم من الإسلام الصغرى على الإسلام الصغرى حدث أنه لكن غالب انه مهتم غالب انه الا ربما يكون او يكون مثل انسان من العقيم الى بفتيان واحد وكيف هذا صغير ماذا استاجره التفرع اخيرا ورعى غنمنا اي بدلنا فاستفادتي اولا انه تفتح والثاني ان الرجل قوي وعنيف فنحن في طمأنينة منه وكذلك نحن في طمأنينة منه أنه سوف يسكن لنا سقلا كاملا وقوته. استأجره إن خير من استأجرك القوي الأمين أي استأجره بقوته وأمانته. أي استأجره هذا الحكم. وإن خير من استأجرك هذا التعليم يعني استأجره لأنه قوي أمين لكنها أتت بالتعليل على سبيل القاعدة العامة. لو قالت استأجره إنه قوي أمين صار هذا تعليلا لمسألة خاصة واستجار موسى. لكنها أتت بهذه العلة منطوية تحت قاعدة عامة وهي إن خير من استأجرت سواء موسى إلا غيره من القوي الأمين. وهذا الوصفان هنا ركنان في كل عمل، فكل عمل لا بد فيه من هذين الأمرين ما يكون إلا بهما، وهنا القوة والأمان. فبالقوة يكون الفعل وبالأمانة يكون تمام الفعل